في حديث أخرجه الطبراني عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الطبراني في الأوسط يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليتصدق ذو الدينار من ديناره وذو الدرهم من درهمه وذو البر من بره وذو الشعير من شعيره وذو التمر من تمره من قبل أن يأتي يوم ينظر الرجل أمامه فلا يرى إلا النار، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ويروي أصحاب التاريخ أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كتب إلى سلمان الفارسي، وكانا صديقين وكلاهما صحابي جليل، يقول له في الرسالة: يا أخي، كما ذكر محمد بن واسع، يا أخي لا تجمع من الدنيا ما لا تستطيع أن تؤدي شكره، يعني لا تطلب زيادة المال لتكون هذه الزيادة كارثة وعبئا عليك إذا كنت لا تستطيع أن تؤدي شكر الكثرة. يا أخي لا تجمع من الدنيا ما لا تستطيع أن تؤدي شكره، فإني سمعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي صاحب المال يوم القيامة الذي أدى حق الله فيه، أداه ما قصر ولا صرفه في معصية، فيكون المال على الصراط أمامه، فإذا تلجلج صاحبه وخاف تقول له الملائكة بلسان المال: تقدم لا تخف، فقد أديت حق الله فيه. ويؤتى بصاحب المال الذي لم يؤد شكره ولم يعرف حق الله فيه، فيوضع المال على كتفيه وهو يجوز على الصراط فيتلجلج فيصرخ، فتقول له الملائكة بلسان المال: لا تصرخ، فإنك لم تؤد حق الله فيه، حتى ينادي بالويل والثبور. أيها الأخ الكريم، فالمال في ذاته نعمة، ولكن متى ينقلب بلاء؟ إنما ينقلب بلاء بتصرفك أنت. فإن أحسنت كسبه وأحسنت إنفاقه وأديت حق الله وحق الفقير وحق الأهل، صدق فيك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وإذا لم تحسن كسبه وبخلت به ولم تؤدي حق الله ولا حق الفقير، صدق عليك قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي بلاء إذا لم تؤدوا حق الله تعالى فيها. أيها الإخوة الكرام، والذي يراجع حياة السلف والله يظن أننا نتكلم عن قوم لا وجود لهم، أو نتكلم في خيال. إذا قرنا ذلك بما نحن عليه في حياتنا يظن أن نتكلم عن شيء ما هو واقع، ولكنه والله حقيقة وواقع. هل تصدق أن رجلا يملك نصف الدنيا يستكثر مرة أن يأتيه خراج نصف مليون، وقد ينفقها أحد السلاطين الآن في عشاء واحد. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت من البحرين إلى المدينة، كان واليا لعمر، فصليت العشاء والتقيت بأمير المؤمنين فسلمت عليه، ثم سألني: بماذا قدمت؟ ايش جبت لنا معك؟ ايش حصلت لنا معك؟ فقلت له: جئتك بخمسمائة ألف درهم. خمسمائة ألف درهم. فقال: انظر ما تقول. قلت: نعم والله، خمسمائة ألف درهم. قال: ويحك. قلت: نعم، مئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. كرر له إياها مفردات. قال: إنك ناعس، أنت تعبان نعسان، اذهب إلى بيتك فنم وأتني غدا. يقول أبو هريرة: فأصبحت فأتيته. قال: بما قدمت؟ قلت: بخمسمائة ألف درهم. قال: أطيبة كلها؟ حلال؟ قلت: لا أعلم غير ذلك، يعني حلال مئة بالمئة، لا أعلم غير ذلك. فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال: يا أيها الناس، جاءني مال كثير، فإن شئتم عددت لكم عدا، وإن شئتم كلت لكم كيلا. فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، إن من عادة الأعاجم أن يدونوا ديوان، يسجلوا لمن يعطوا كل شهر كل سنة. قال: فدون الديوان، فأعطى للمهاجرين خمسة آلاف درهم، وأعطى الأنصار أربعة آلاف درهم، وفرض لأزواج المصطفى لكل واحدة اثني عشر ألف درهم. فلما وصل المال إلى زوجة النبي زينب رضي الله تعالى عنها، قالت: غفر الله لعمر، إن من أخواتي من تحسن القسمة أكثر مني. ظنت إنما بعث لها 12 ألف لتقسمه بين المسلمين. قالوا: هذا لك وحدك. قالت: فوضعت ثوبها بينها وبين المال، ثم قالت: ألقوا عليه ثوبا، إنها خشيت فتنة المال. هل نحن مفتونون بالمال؟ الله أكبر، الله أكبر، والله هو كل شيء في حياتنا، ننظر من خلاله ونصادق من خلاله ونعادي من خلاله ونتقرب إلى الكبراء والظلام من خلاله، ولعمري هو النفاق بعينه. فسجوه بثوب وغطوه بثوب، ثم قالت لبرة بنت رافع، وفي رواية لبرزة بنت رافع: ضعي يدك وأخرجي لبيت فلان قبضة، وللأيتام فلان قبضة، ولأرملة فلان قبضة. قال: فوزعت. فقالت برة: رحمك الله، والله إن لنا في هذا المال لحقا، ما تخلينا شيء. قالت: لك ما تحت الثوب. فكشفت الثوب فوجدت قد بقي منه خمسة وثمانون درهما. خمسة وثمانون درهما أيها الإخوة المسلمون. فرفعت يديها عندئذ إلى الله وقالت: إلهي، لا يدركني عطاء عمر في السنة المقبلة، فماتت قبل ذلك. تظن أن ذلك خيال؟ لم يقتصروا في إنفاقهم على الذهب والفضة والبر والشعير والقمح والتمر، كانوا ينفقون من كل شيء. فقد روى سهل بن سعد قال: كنا إذا أتينا إلى صلاة الجمعة كانت امرأة منا كبيرة مسنة لها مزرعة تزرع لنا فيها أصول السلق، السلق هذا اللي ما أحد يشتريه، فإذا كان يوم الجمعة وضعت أوراق السلق ووضعت معها قليلا من الشعير دون ودك ودون سمن ودون دهن فتصلع لنا حساء صالونة السلق والشعير، فكنا نخرج من الجمعة فنأتي إليها وقد مدت الموائد، فكنا نفرح بيوم الجمعة لما نصيب من طعامها. حتى السلق كانوا يتصدقون به. أيها الأخ الكريم، لا تعجب، لا تعجب، فقد عقلوا عن الله وعن رسوله، عقلوا. الله تعالى يقول لهم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن. خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهموا، فهموا أن هذا المال إنما صرفه الله إليهم ليؤدوا طاعته وليتقووا بهذا المال على طاعته، وإن وضع المال في الطاعة كمن يضع بترول السيارة في التانك. نعم، ولكنك إذا وضعته في غير موضعه كنت كمن يضع الماء مكان البترول، ماذا يكون في السيارة؟ وهذه الحياة. عقلوا عن الله ذلك. قال علماؤنا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتدركوا سعة جوده ونعم عطائه فلا تخشون إلا الله، فلا تخشون إلا الله. أيها الإخوة الكرام، عقلوا عن رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان سيد الكرماء يضرب المثل بنفسه. أرأيتم لو أن إنسانا الآن جاءه سائل فسأله، هل يستدين حتى يعطي السائل؟ لا والله، لا والله ما يستدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فقد ورد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: جاء سائل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال: ما عندي شيء، ولكن اشتري علي، اشتري علي، فإذا جاء شيء وفيته. فقال عمر: يا رسول الله، إذا كان عندك أعطيت، ولكن الله لم يكلفك أن تعطي ما ليس عندك. قال: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكره ذلك من عمر، فالتفت أنصاري كان بجوار محمد صلى الله على محمد وقال: يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تهلل وجهه وسر: بذلك أمرت، بذلك أمرت. أقول هي هذا القول أيها الإخوة بمناسبة إن الحكومة مشكورة أمرتنا أن نجمع لبنغلاديش في الأسابيع الماضية، وما قصرتم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، لكن وصل إلينا بعض الأقوال، لا من هذا المكان حاشا لله عز وجل، أن بعض الناس قالوا، وهم طيبون ولكنهم قد يجهلون ولا نشك في صدقهم وصدق نيتهم وإخلاصهم والله، قالوا: لما كنا فقراء لم يتبرع لنا أهل بنغلاديش شيئا. الله أكبر، أنت لمن تعطي؟ وعمن تبخل؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أنت إلى من تعطي؟ إنما تعطي نفسك. الله هو الغني وأنتم الفقراء إلى الله، ولذلك كان أصحاب رسول الله كما ورد إذا أرادوا أن يتصدقوا بدرهم طيبوه ونظفوه. فقد ورد عن فاطمة رضوان الله عليها أنه دخل عليها الصادق المصدوق أبوها صلى الله عليه وسلم فرآها تجلو درهما وتنظفه، قال: ما هذا؟ قال: درهم أنظفه. قال: ولما؟ قالت: يا رسول الله، لأنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. أيها الإخوة الكرام، والله ما من أحد منا مهما أنفق إلا سيندم عند النزع وعند القيامة. مهما أنفقت، والله لو تنفق مالك كله وتترك لنفسك درهما واحدا تتمنى أن تنفقه يوم القيامة، تتمنى. وعند النزع، وعند النزع كذلك. يروي عبد الرزاق في كتاب له نوفل، ونترك عهدة الرواية في صحتها أو ضعفها عليه، يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهوا من دفنها نزل أو جلس عند أهله يعزيهم، ثم سألهم: هل قال صاحبكم قبل أن يموت شيء عند النزع؟ قال شيء؟ فقالوا: يا رسول الله، والله كنا نسمع منه كلمات ما فهمناها، وما ندري هل كان ذلك من شدة الألم أو من سكرات الموت أو من هول النزع. قال: وماذا قال؟ قال: سمعناه يقول: ليته كان جديدا، ليته كان طويلا، ليته كان كاملا. ثم يكرر هذه العبارات: يا رسول الله، ليته كان كاملا، ليته كان جديدا، ليته كان طويلا. وما ندري ما يقصد بذلك. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده، ما قال صاحبكم إلا حقا. أما قوله ليته كان طويلا، فإن صاحبكم خرج لصلاة الجمعة وفي الطريق وجد رجلا مكفوف البصر فأخذ بيده إلى المسجد، فلما جاءه النزع وخروج الروح رأى ثوابه ومقعده، فتمنى أن يكون الطريق طويلا ليكون أجره كبيرا وأكبر من ذلك، فقال: ليته كان طويلا حتى أخذ بيد الأعمى أكثر فيكتب لي الثواب أكثر. أما قول صاحبكم ليته كان جديدا، فإن صاحبكم خرج لصلاة الغداة الصبح في يوم بارد، وفي الطريق وجد فقيرا يرتجف عليه ثياب رثة، وكان على صاحبكم ثوبان جديد وقديم، فخلع القديم فأعطاه إياه، فلما رأى ثواب ذلك عند النزع قال: ليته كان جديدا، يا ليتني قدمت الجديد حتى يكون الثواب أكبر. أما قول صاحبكم ليته كان كاملا، فقد عاد من عمله يوما وسأل امرأته: ماذا صنعت لنا من الطعام؟ قالت: صنعت خبزا عليه شحم، فقدمت له رغيفا بدهن، فلما قطع منه قطعة جاء السائل فسأل، فقطع الرغيف قطعتين فقدم نصفه للفقير، فلما رأى ثواب ذلك عند النزع قال: ليته كان كاملا. أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام: أيها الأخ الكريم، إذا عرفت هذا فهل تبخل بعد ذلك؟ وانظر معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء، لا تحصي فيحصي الله عليك، أعطي بلا حساب، لا تحصي فيحصي الله عليك. ولما أرادت عائشة، لما طرق الباب سائل قالت: أعطوه، فلما حملوا له قالت: تعالوا أروني ماذا قدمتم له، فغضب النبي قال: أو كل شيء دخل أو خرج تريدين أن تريه أن ترينه أن ترينه؟ يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي أي تبخلي أو تشحي فيوعى عليك. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.